بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسلوب تحذير للإنسانية من النار التي جعل الله وقودها الناس والحجارة، تحذير للنفس وتحذير لما يرتبط بالنفس. قوا أنفسكم وأهليكم، الأهل لأنهم أقرب الناس إلى النفس، والنفس لأنها أولى، نفس الإنسان أولى بالحماية والوقاية من أي شيء آخر. فمن هنا تمركز التحذير على هذين المركزين، الأنفس وكذلك الأهلين. قوا أنفسكم وأهليكم. نفس الإنسان لا شك أنها أمارة بالسوء ومدعاة إلى المعصية، كما يوجد في النفس الإنسانية عنصر خير لأن الله عز وجل طبعها على كلا الأمرين، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويمتحن الإنسان في تحكيم عقله بشهوته، فإن استطاع التغلب عليها كان من الفائزين، وإن فشل في الامتحان كان من الخاسرين. ولكن ليس مطلق الشهوات، الشهوات المحرمة هي المقصودة هنا، أما الشهوات المحللة فالإسلام حث على إشباعها من طريق مشروع. شهوة الباطن، شهوة الفرج، بقية الشهوات. قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. ولكن قال إلى جانب ذلك: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال أيضا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن هنالك أصل، الأصل هو الحفاظ على الفرج من المحرم، وهنالك طريق مشروع. الشارع المقدس وضع لنا سبلا لإشباع الشهوة الجنسية، هذه السبل على اختلاف أنواعها إذا أخذ بها بحسب ما فرض الله عز وجل وشرع حتما كانت سببا لكفاف الإنسان ولإقناع الإنسان وإشباع حاجته. قطعا الإنسان سوف لا يتعدى الخطوط الحمراء بعد ذلك، لا يحتاج الحرام. لكن الذي يحصل أحيانا أحد أمرين، إما أن الإنسان هو ارتداء يحرم على نفسه الحلال، يحرم على نفسه الطيبات، ويسلك طريق الحرام والعياذ بالله لسوء توفيقه. الله عز وجل يسرنا طريق الحلال ولكنه يختار الحرام. وعجيب، الشيطان يتربص للإنسان في مثل هذا الحال، يزين المحرمات وكأنها ألذ من المحللات، بالفعل قسم لخبث في نفسه ولسوء في تربيته، يتلذذ بالشهوة المحرمة أكثر من الشهوة المحللة. هذه من جملة وساوس إبليس، يزين بالإنسان المحرمات ويصده عن الحلال. هذا من سوء الطالع أن يمارس الإنسان. أحيانا المجتمع هو يضع قيود على بعض المحللات بحيث الإنسان يجد نفسه أمام مأزق فينزل إلى الحرام والعياذ بالله. هذا رجل سأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، حاصل السؤال أنه ابن رسول الله، أنا آليت على نفسي ألا أتزوج زوجة أخرى ولكن نفسي تنازعني إلى ذلك وأخشى أن أعصي الله تعالى، فماذا أصنع؟ يعني بتعبير آخر، تزوج تحصن، من تزوج أحرز نصف دينه أو ثلثي دينه. هذا يعني يختص بالزواج الأول؟ لا، قد يكون بالزواج الأول وقد بالتحصين، يعني إذا ما توفق بالزواج الأول لأي سبب من الأسباب، قد التحصين ما يحصل إلا بالزواج الثاني. أنا أتكلم عن الزواج المعقول، ما أتكلم عن زواج البطل، يعني قسم عنده فلوس جايدة يصير بناء أنه يتزوج ونعم ما يشبع، يعني هل امتلأت هل من مجيد، الدنيا ترى ما تخلص يعني لغائبها. إذا بناءك تشبع نفسك اطمئن، من كل شيء ما تشبع أبدا، في كل شيء، لا في الزواج، في كل شيء. الإنسان إذا عنده قصر يتمنى الثاني، يحصل الثاني يتمنى الثالث والرابع والخامس وإلى آخره، إذا عنده سيارة فارهة يتمنى الثانية والثالثة وإلى آخره، إذا عنده مليون دينار يتمنى الثانية وهكذا، إذا عنده امرأة يتمنى عنده أكثر، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب كما في الحديث لو أعطي جبلين من ذهب لطلب الثالث. هذا ما يختص بالنقد، لا، في كل مبادئ الحياة. إذا بناء أنه يعني يملأ عينه اطمئن، ما يملأ عينه إلا التراب. أنا ما أتكلم عن هذا النمط الشره، أنا أتكلم عن الإنسان الذي بالفعل هو يشعر عنده ضرورة ما توفق بسبب أو بآخر، ما أريد أدخل بالجزئيات التفاصيل، يشعر أن عنده حاجة ملحة لأن يتزوج. هذا يسأل الإمام سلام الله عليه، قال له لئن لم تطع الله لتعصينه، يعني طبيعي أنت إذا ما تسلك سبيل الطاعة طريق المشروع حتما راح تقع في الحرام بالتأكيد. وهنالك مشكلة أسرية أنا بضمن أشير إليها، يعني أحيانا شدة تمسك المرأة بزوجها، وطبيعي أن المرأة يشتد تمسكها بزوجها، سنة الله في الحياة. لكن احيانا من شدة تمسكها بزوجها تشعر انه بالفعل هو بحاجة الى زوجة اخرى، وتدري انه اذا ما يزوج الزوجة الثانية وبالفعل هو ما متزوج، وتدري يطرق ابواب الحرام ويتنقل يمينا تدري به، ولكن تؤثر هذا على ان يتزوج عليها، هذا مشكل شرعا. اذا هي مؤمنة هذا مشكل شرعا، لانه انت شي فرق عليك. على كل حال هو النتيجة بدل ما يعصم نفسه يتحصن بزوجة واحدة تعففه، هو بالنتيجة يعني بيطرق الأبواب يمينا وشمالا. فخليه على باب واحدة أحسن مما يكون كل ليلة على باب، أليس أفضل؟ يعني أفضل للدين والدنيا. يعني إيش دعوة الحرص الشديد؟ ابتليتي، أنا معك، أنا أيضا أقول ابتليتي، ولكن القاعدة تقول من ابتلي فليصبر، وهذا الصبر عظيم الأجر عند الله عز وجل. يعني ورد في الحديث 3 نساء يحشرن مع الزهراء عليه السلام، امرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وامرأة صبرت على فقر زوجها، وامرأة صبرت او وهبت مهرها لزوجها. يعني انت اذا صبرت ولا شك فوق كل صبر صبر للمرأة، وصبرها على أن يتزوج عليها ليعفف نفسه هذا أعظم الصبر أجرا عند الله عز وجل، خاصة إذا كان يعني زواج موجه. لكن مع الملاحظة التي ذكرتها قبل قليل، أن ليكن زواج بطل واحد، وأن ليكن على حساب الزوجة السابقة، وأن لا يكون على حساب عياله وأطفاله يسيبهم، لا، هذا المفروض أن يرعى. الله عز وجل حينما أباح قال فإن لم تعدلوا فماذا فواحدا، وأما قوله ولن تعدلوا يعني المقصود العدل المطلق، العدل المطلق يعني حتى بالقلب، هذا ما مطلوب شرعا، انتبهوا جم، العدل المطلق يعني حتى في الميل القلبي، هذا ما مطلوب، لان هذا قهري امر غير اختياري، قد يميل لسين اكثر من شخص، هذا قهري، اذا هذا ما يحصل اصلا، اذا هذا الشرط مقصود به العدل القلبي المطلق يعني زواج الثانية حرام اصلا، قول حرام من اول شد الباب، لا، المقصود فلا تميلوا كل الميل، يعني لا يكون هذا الميل القلبي يؤدي الى ان تجور في الخارج، في الخارج ايش؟ في النفقة لا تجور، في القسم، في المبيت. المفروض هذه لها ليلة من 4، المفروض ان لا تجور في بقية المسائل الخارجية، ألا تجور وألا تجحف، هذا المقصود. ولهذا هو من جهة يقول من تعدلوا، من جهة يقول فما فلا تميل كل الميل، من جهة يبيح التعدد. إذن الموازنة بين النصوص ينتج عنا هذا، أنه يجوز ولكن بشرط العدل. في مسألة ثانية أنا أرغب أتوقف المناسبة، المسألة أنه قسم يتزوج على زوجته ولكن ما يراعي حدود الشرعية في مسائل ثانية أخرى، وإن كان هذه القضية ما تختص بالزواج الثاني، لا حتى بالزواج الأول، يعني الآن صايرة موجة عند بعض الشباب أنه يؤثر زواج الكتابية على المسلمة. هي المسألة خلافية، وهنالك من يقول بالجواز، ونحن من القائلين بالجواز بشرط أن يأمن على دينه ودين أولاده، يجوز، ولكن أيضا يجب الالتفات إلى أنه تعطيل النساء المؤمنات المسلمات الصالحات هذا قطعا لا يرضى به الله عز وجل. يعني الأحب إلى الله أنه إذا تزوج قطعا زواجك من المرأة المسلمة الصالحة الواجبة للشرائط. أنا ما أقول الزوج شامعاني، لا أنت يعني ما مسؤولي هكذا مسؤولية، بس أقول طالما موجودة امرأة مسلمة عفيفة مؤمنة صالحة يطيب هذه تتحرى عنها أولى من أن تتزوج كتابية حتى لو جاز، لكن زواجك من المسلمة ماذا؟ أولى مستحب. المورد يستحب الزواج من المرأة المسلمة المؤمنة العفيفة، هذه مقدمة على غيرها. أحيانا يصير تسامح وتساهل في هذا الموضوع. هناك مسائل أدبية، يعني الدين قد ما يعطي بها حكم إلزامي لكن حكم أدبي حكم أخلاقي. يعني مثلا مؤمنات مسلمات عفيفات وفي نفس البلد، زين انت ليش تغربوا الشرق؟ يعني خاصة البلد الواحد كالأسرة الواحدة، إذا انتشرت العنوسة هذه العنوسة تلقي بظلالها سلبياتها على كل المجتمع. هذه مسألة أدبية، أنا ما أريد أقول أن الدين يحرم أن تأخذ من الخارج أو تأخذ الكتابية بشرطها وشروطها، ما أقول هذا، بس أقول توجد أولويات أخلاقية في الدين سواء بالزواج الأول أو بالزواج الثاني. هذه نقطة. نقطة أخرى عليه أن يلتفت أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج على المسلمة كتابية إلا بإذنها. نعم، دائما كان أو منقطعا لا يجوز أن يتزوج الكتابية على المسلمة إلا بعد إذنها، وإذا فعل ذلك بدون إذنها وتم الدخول ولم تأذن فعليه ثمن حد الزاني 12.5 جلدة قربة إلى الله تعالى. نعم، هذا لعلي أنا مأشر إلى سابقا لكن أنبه إليه لأنه ظاهر صاير في بعض الأوساط أنه يعني يتزوج كتابية على مسلمة بدون استئذان. هذا مشكل، هذا يحتاج إلى استئذان، التفتت، يعني يحرم بدون استئذان، مضافا إلى مسألة ثبوت ثمن حد الزاني. قسم يتساهل بالموضوع يقول لك نعتبرهن جواري، زعم عليك جواري ايش جواري؟ اذا صارت حرب تحت راية امام ووقعوا عشارة قضية بشروطها بحدودها، جواري انت وين جواري؟ انت قاعد في الغرب ومعك بالجامعة، وين جواري؟ انت صاير جارية برقبتهم وذمتهم، وين؟ فالخلاصة إذا مسألة الزواج يجب أن ترعى فيها هذه الخصوصيات. في مسألة أخرى القرآن الكريم يقف عندها وهي أيضا غاية الأهمية، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة. يعني في حقوق وواجبات متبادلة بالتأكيد، وليس للرجل أن يتصرف في المنزل تصرف الجبار المستبد المسيطر أبدا، عليه أن يفهم أن هناك حقوقا لهذه المرأة وأن هنالك حقوقا له ولا بد من التبادل، ولا يجوز له أن يعاملها على أنها وصيفة تحت يديه أو جارية تحت يديه أو يمنعها من أداء واجباتها والتزاماتها الاجتماعية، علاقاتها بأهلها مثلا بالمعروف، صلة الرحم بالمعروف، لكن شريطة أن لا يفضي ذلك إلى إفساد بيت الزوجية. أحيانا الأهل يدخلون تدخل سلبي بحيث يفسدون جو الزوجية، وكم من بيوت انهدت بهذا السبب. ولهذا المفروض أنه أصحاب أو أهل الزوج وأهل الزوجة يتقون الله عز وجل ولا يتسببون في هدم البيت، لأنه ما هدم كيان في الإسلام كما يهدم كيان الأسرة. ولهذا ورد أن الطلاق يهتز منه العرش، أبغض الحلال إلى الله. تصور يعني في أشياء كثار ليست مكروهات، الطلاق مكروه، في محرمات ما سمعنا أنه يهتز منها العرش، لكن الطلاق يقول يهتز منه العرش. ليس بالأمر السهل، خاصة إذا صاروا أولاد يعني بنين أو بنات، خاصة إذا كبروا صارت التزامات، والحقيقة هذه تنعكس على هؤلاء وتنشأ مشاكل ومشاكل. فالله تعالى يقول أنفسكم وأهليكم، الأهل يطلق على الزوجة مرة ويطلق على الأبوين مرة ويطلق على العيال مرة وعلى الأقارب مرة. كلمة أهل لها إطلاقات عديدة، يمكن أن تأخذها هنا بمفهومها العام، يعني الذين يعتبرون أهلك عند العرف، أهلك أقاربك الأقربون، كذلك مثلا أهل بيتك بالخصوص زوجتك وأولادك. أخذ بالمفهوم العام، ممكن تأخذ بالمفهوم الخاص. خلينا في حدود الأسرة. الأسرة في الإسلام قطعا كيان مقدس، وكما أشرت لها ما لها وعليها ما عليها، وهذا إنما يتحقق فيما لو فقه كل من الأطراف والأعضاء، أعضاء الأسرة، الوالدين، الزوجين، الأولاد، مسؤوليته. الزوج ليس له على زوجته بعد حق الفراش إلا أن تطيعه في مسألة البيت، في مسألة الخروج من البيت، وفي مسألة إدخال أحد إلى البيت، وفي مسألة الحفاظ على من في البيت من أولاد وما في البيت من أشياء ومن أسرار، يعني حفظ أمانته، عدم الخروج إلا بإذنه، عدم إدخال أحد إلا بإذنه، إضافة إلى حق الفراش وما يرتبط بحقه كزوج، هذا له عليها ولها عليه بعد المهر النفقة بالمعروف، وكذلك القسم أربعة ليلة من كل أربعة على مستوى المديد وعلى مستوى المقاربة مرة في الأربعة أشهر. زين، لكن لا يكون حد حد، يعني خلي يكون نوع من التسامح وسعة الصدر، لأنه اطمئن إذا صارت القضية حدية هالشكل يعني تنعكس سلبيا على خلق الطرفين. الرسول كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني المفروض أن كل مكارم الأخلاق هي جيدة خارج البيت، ولكنها في البيت أجود وأهم. الصدق جميل وفي البيت أجمل، الكرم جيد وفي البيت أجود، التواضع، الحلم، كل هذا، كل مكارم الأخلاق جيدة خارج البيت ولكنها في البيت أحسن بالتأكيد. فينتظر أن تكون المعاملة بالحسنى، هذه أهم شيء، وأن تكون ثقة متبادلة بينهما. إذا هدمت الثقة انهد كيان الأسرة. كيف نقي أنفسنا وأهلينا نارا؟ بأن نتقيد بأحكام الله تبارك وتعالى. من المسائل التي ينبغي أن يشار إليها في هذا المجال مسألة علاقة الوالدين بالأولاد. الأولاد لهم حقوق، الوالدان لهم حقوق، الوالد والوالدة لهما حق الطاعة أولا على الأولاد حتى لو كبروا. معرفة النظر قسم الصور، طالما صغير عليه الطاعة، لا لا، للوالدين على الأولاد الطاعة حتى لو كبروا، بشرط أن لا يتعسف الوالدان في الأوامر، يعني يؤمر اعتباطا عبثا. الأمور الاعتباطية، الأوامر الاعتباطية غير الموجهة، هذه لا تنفذ أبدا. هو وين ينفذ أمره؟ إذا يمنع من واجب لا ينفذ، إذا يأمر بحرام لا ينفذ، لكن إذا يمنع من شيء مباح وبشرط أن يكون موجها، يعني مثلا سفر بخطر عليه أو خطر عقلائي مو خطر وسواس، إذا خطر وسواس لا ما يعتنى به، خطر عقلائي موجود ويريد يسافر والمنعه من حقه أن يمنعه، أمره يسري عليه. إذا أمر الوالدين في الأمور في غير الواجبات والمحرمات، ذيك مستثنات من أمور مباحة في نفسها، ولكن بشرط أن تكون موجهة الأوامر، موجهة توجيها عقلائيا، إما تجب الطاعة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قسم من الشباب بمجرد أن يبلغ يعني دور المراهقة يملك وعيه يفتحون على الحياة، ينسى نفسه فيصير بناه يتصرف بطريقة عنيفة مع الأبوين، كأنه يريد يثبت وجوده، يثبت رجولته، فيتصرف بطريقة عنف. هي هذه قد تكون مسألة طبيعية في دور المراهقة، لكن أحيانا الأب والأم يتسببون في ترسيخ هذه المشكلة، في تكريسها. كيف يتعاملون معها؟ بصيغة الأمر والنهي، كما كان عمره مثلا 5 سنوات، تعال روح كذا، لا، هو ليس عبدا، هو ابنك. خاصة كلمات اللطف، كلمات العطف، كلمات الحنان، كلمات الشفقة، هذه مؤثرة، هذه اشفعها لما تصدر الأمر، خلي كلمة لطف ومحبة، مثلا فداؤك نفسي، مثلا بابا أريد الشيء الفلاني، هذه تنفذ في قلبه نفوذ متهزة، خليه نعم ينفذ لك أوامرك. فأولا تشفع بكلمات لطف، وثانيا إذا ما يكون بصيغة أمر، إذا بصيغة اقتراح، هذا قطع اللهجة، حتى نبرات الصوت لها مدخل في الموضوع. أما إذا اتعامل بعنف وبشدة يشعر وكأنك الحاكم الدكتاتور، أنت تريد تستغله تسيطر عليه، فلهذا راح يتمرد عليك، يتمرد. وإذا تمرد، هذا إذا ما وجد من يبوح له بسره من أبويه يروح يبيع سره بالخارج يخلق لك مشكلة. فعليما خلي الثقة مبنية بينك وبين أولادك في جو البيت حتى يفزعوا إليك في الملمات زين، وحتى تحفظ كيانه وتحفظ شخصيته، ولن يتصور أنه أنت حاكم مسيطر. ولهذا بعض الآباء يتوسل بأصدقاء أولاده أنه أرجوكم أطلب منا الأمر الفلاني، يسمع منكم أكثر مما يسمع مني. ليش؟ المفروض بالعكس، المفروض يسمع منك أكثر. لابد في خلل، خلل، هذا الخلل يجب أن يعالج. زين، فالعنف قد يأتي أحيانا بسبب الوالد، وأحيانا هو الولد نفسه يعاني من مشكلة خاصة، لكن في جميع الأحوال قطعا المسؤول الأول هو الوالد، الأب والأم، لأنهم أكبر، لأنهم أعقل، لأنهم أكثر تجربة، دور الأبوة والأمومة. فينتظر منهم العناية بي والشفقة بي والرفق أكثر حتى من رفقه بنفسه، لأنه يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه، هو قد ما ينتبه إلى نفسه. لكن الأب والأم هما اللذان ينبهانه على أخطائه، وعلى الولد أن يعرف أن الله عز وجل عظم شأن الوالدين بأن قرن طاعته بطاعتهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. زين، بعد من حقوق الوالدين على الولد هو عبارة عن النفقة، النفقة إذا كان محتاجين إلى النفقة، أما إذا كانوا مستغنين لا، ليس لهم النفقة. التفتني جيدا، يعني نفقة الوالدين تختلف عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت غنية وعندها راتب ضخم، مع ذلك النفقة نفقتها على زوجها. الأب والأم أيضا واجب النفقة، لكن واجب النفقة عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة نعم، أما إذا ما كانت حاجة لا يجوز لهما أن نعم يتصرف في أمواله. قسم يتصرف أنه وكأنه هو المالك للأموال، ترى حتى أموال الصغير على فكرة، يعني هذا أول ما ينولد الطفل تبدأ هدايا تهدى. الهدايا إذا كانت معنونة للأبوين وموضوع آخر، بس إذا كانت معنونة للطفل تدخل في ملكية الطفل وتبقى في ملكيته. نعم تحت ولاية الأب، ولكنه ليس له أن يتملكها ويتصرف فيها تصرف المالك، يجوز أن يتصرف بها لمصلحة الطفل، هذه إشكال، بس هي تبقى في ملكيته، وهكذا سائر أمواله. وتبقى مسألة يذكرها الفقهاء، أن لو زوج الأب الصغير، الأب لو زوج الصغير ولم يكن للصغير ولد فمهره على أبيه، ولكن إن كان للصغير ولد فمهر الزواج في مال الولد. هذا واضح من باب أولاد الكبير، وعليه من حقوق الولد على والده أن يزوجه، بمعنى أن يسهل أمور الزواج. أما مسألة المهر إذا كان الولد عند مال فمن مال الولد. ملتفت جيدا، المقصود أنه أحيانا في مسألة هذه اتفاقا سأل أحدهم عنها، قال أنا زوجني أبي وبعد مدة صار بناء أنه يطالبني براتب الشهري، أسئلة على أي أساس؟ يقول أنا زوجتك وأنا أريد فلوس المهر، أنا صرفت عليك مهر وعليك أن تدفع لي فلوس المهر. هذا في الحقيقة جواب أنه إذا كان قد وهبه المهر، يعني زوجه وهبه المهر وما يجوز لبعض يأخذ منها. يعني أنا أستبعد أنه أب يسمح لنفسه، خاصة إذا الله مكنه، إذا الله مكنه يسمح لنفسه أن يزوج ابنه ويعتبرها قرض على ابنه مثلا، أنا أستبعد هذا المعنى. إذا وهبته حينئذ لا يجوز، خاصة وأنه الهبة إلى ذي رحم لا يجوز الرجوع فيها. هذا لو بقيت عينها، لأن الهبة عندنا يجوز أن ترجع بها ما لم تتلف عينها. وهبت واحد كتاب وتلف، لباس وتلف، بعد ما يجوز الرجوع إذا تلفت العين. وكذلك إذا كانت الهبة لذي رحم أيضا لا يجوز الرجوع فيها. طيب هذا ابنك، نعم إذا ثبت أنه بالفعل هو كان بنحو القار موضوع آخر، لكن أي خلق يسمح بمثل هذا المعنى؟ والغريب أن السائل يقول هو يبري بحالي، يعني أنا فقير الحال وهذا الراتب بالكاد يمشيني ويمشي وضع عائلتي، ومع ذلك يطاردني عليه تعال تعطيني كذا فلان. قطعا هذا بالتأكيد هالنوع من المضايقة هذا لا يجوز، لأنه إن كان ذا عسرة فنظر إلى ميسرة. جيب أعود، فالآية الكريمة لما تقول قوا أنفسكم وأهليكم، أولا توصي الإنسان برعاية حدود الله في حق نفسه، برعاية حدود الله في حق أهله، برعاية حدود الله في حق ولده. أشرت إلى بعض حقوق الوالدين على الأولاد بالمقابل بعض حقوق الأولاد على الوالدين. أول حق هو أن يحسن تربيته، أن يحسن أدبه. كيف يعني آليته كيف؟ احنا عندنا الآن الرائج أنه مشغول هو بعمله عن أولاده، ولربما يعني بالأسبوع مرة إذا جلس معهم ساعة زين، وهالساعة أحيانا تكون على الفارغ، يعني ما يكون به ذاك التأديب وذاك التعليم وذيك التربية. وقسم ما يكلف نفسه، يعني أحيانا تحصل دورات تعليمية، دورات تربوية، ممكن أن يسجل ابنه ليتعلم، مستعد يكلف نفسه هذا المعنى. إلى أن هذا إذا دخل المدرسة أيضا ما عنده متابعة لمدرسته، مش أخذ بالمدرسة من معلومات ربما بعضها خاطئة، قد عنده مشكلة بالمدرسة لا تجد المتابعة اللازمة، بل أنه المدرسة كافية. المدرسة ليست كافية بالتأكيد، لابد من المتابعة، لابد من تصحيح الأخطاء، المعلومات الخاطئة التي أخذها من الشارع وأخذها من المدرسة، ولابد من تكبير النقص. هذا حتما عنده نقص في دينه، في وعيه، في خلقه، يتكمل له هذا النقص. فلهذا أول واجب على الوالدين هو تعليمه ومراقبته والمتابعة بدون تشكيك، يعني لا تجعل يشك أو يتصور أنه أنت ما عندك ثقة به. هذا في البنين والبنات، يعني المطلوب من الأبوين المتابعة والمراقبة، لكن المراقبة عن كثب بلطف. للأسف أنه يعني كثير من الناس مقصر في هذا المعنى، يعني ما يحتاج إلى مزيد بيان. يعني أنت أمامك يعني الساحة العامة، ساحات المسلمين بشكل عام، الشارع المسلم بشكل عام، يعني ما فيه من التشيب وما فيه من التفكك وما فيه من الانحلال هو كاشف عن وجود قصور وتقصير في العملية التربوية بالتأكيد. يعني وضع بعض الشابات، بعض الشباب، وضع الحقيقة منشف، يوجد نمط منضبط مؤمن، لكن يوجد بالمقابل شيء الحقيقة يحج في النفس ويحز في النفس أكثر أنه في بعض الشعائر الدينية في بعض المناسبات الدينية تجد تسامح في مسألة الحجاب، في مسألة الحشمة، تجد تصرفات غير لائقة، يعني استغلال بعض المشاهد الدينية أو بعض المناسبات. قطعا هذا من أقبح الأعمال، لأن المفروض أنه الشعائر الدينية تجمعنا على التقوى، تجمعنا على الاستقامة، تجمعنا على البر، لا أن يستغل البعض مثل هذه المناسبات لأمور لا تحمد عقباها. ولكن ما كل ما يعلم يقال، للأسف أحيانا توجد مافيات هي تشتغل على هذا المستوى، يعني الشاب من أجل ينظموه في وضع معين يستعملوا له المغريات هذه، يعني باسم الدين، باسم الدين وسحبه، شايف؟ هذا مافيات، مافيات تشتغل، هذه مافيات تقوم على ثلاث أشياء، ثلاث أركان. أولا الخرافات والأساطير، يعني الهبوط بالوعي الاجتماعي حتى يمشي بضاعته. والشيء الثاني على الظواهر القشرية، قشريات يطلوها بطلاء الدين، أشرت إلى بعضها فيما سبق. زين، هاي اثنين. وثلاثة استخدام أسلوب المغريات باسم الدين. نعم، إن شاء الله تصل الفكرة. على كل حال، صلى على محمد وآل محمد. من حقوق الولد على والده مسألة نفقته أيضا إذا كان محتاجا إليها. من أهم حقوقه غير مسألة يعني النفقة والتأديب والتعليم هو نفس عملية المراقبة لسلوكه وتصرفاته والتعرف على أصدقائه من هم أسفار. لما يكون عند سفر يجب أن تعرف كيف يسافر، مع من يسافر، خاصة في العطل تصير سفرات أحيانا، خاصة البنت هذه مع من تسافر، تسافر مع صديقتها، من هي صديقتها، ولا بد من معرفة هذا المعنى، لأن أحيانا تسيب الأمور ويكون الخطر من الصديقة نفسها هذا. فلا بد من أن يكون نوع من الانضباط حتى يتحقق قول الحق جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، لا إله إلا الله، يعني هو الوقود، هو هذا الإنسان هو يصير وقودا للناس. نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مضافا للحجارة التي لا يعلم طاقتها الحقيقة الحارقة إلا الله تبارك وتعالى، يكفيها أنها نار تطلع على الأفئدة. لين؟ قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه هي جهنم، هذا هو العذاب الذي ينتظر من يقصر في أداء واجبه ومسؤوليته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن شاء الله عز وجل أن يجعل لنا في حياتنا، يعني إلى جانب الآيات والروايات والعبر، إن شاء الله أن يجعل لنا نماذج رائعة هي تجسيد لهذه القيم المثلى والأخلاق العليا. وهذه النماذج الرائعة التي جسدت الإيمان وجسدت الأخلاق هم رسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وآله. ماذا يقول الرسول؟ يقول عليه وآله الصلاة والسلام: أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب الله يعني إيش؟ يعني أنا تربية الله. لما تعبر عن واحد أن رب تربية صالحة تقول هذا تربية فلان وأكرم به. أنا أديب الله، أنا الله رباني، أدبني ربي فأحسن أدب. وعلي أديبي، علي أيضا تربية ديدي أنا مربي. والحسن والحسين ماذا؟ تربية علي وتربية محمد صلى الله عليه وآله. وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. صغارا كبارا رجالا نساء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إلى الآن تؤتي أكلها. هذه جلستكم ومجلسكم هو من أكلها، هو هذا منهم صلوات الله عليهم ومن عطائهم. أرادونا أن نستزيد من هذا الزاد، وأن نسلك طريق الرشاد، وأن نكون على الصراط المستقيم. وكربلاء كانت جامعة لتلك القيم بأسرها، جسدت معاني الخلق والإباء والوفاء والصبر والحلم والتواضع والكرم والنجدة والحميه والغيرة، جسدت جميع القيم برجال حضروا فيها فكانوا خير أباد، وكانوا خير أفاضل في مكارم أخلاقهم وفي عظيم عطائهم، جادوا بأنفسهم عن نفس سيدهم. والجود والنفس أقصى غاية الجود. حينما يمر ذلك الراوي بشخص كوفي كان يسمع خطاب زينب عليه السلام بالكوفة، قال: بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، كهولكم خير الكهول، كلكم خير خير. وحضر في كربلاء جملة من شباب آل البيت، كما حضر جملة من كهولهم وشيوخهم، ومن شبابهم الذين حضروا ولم يبلغوا دور الحلم القاسم بن الحسن المشتبى عليهما السلام، الذي كان له من العمر قرابة 13 سنة، خرج يدب عن أبي عبد الله الحسين. تدري حال الدفاع، المفروض غير البالغ ما عليه جهاد، لكن الحالة حالة الحسين كانت حالة دفاع. فتقدم القاسم بن الحسن عليهما السلام يطلب الإذن في البراز بين يدي عمه الحسين عليه السلام. جاء مستأذنا من أبي عبد الله، عز على الحسين أن يأذن له وهو يرى شبه الحسن، كان شبيها بالحسن عليه السلام جدا، وهو يرى شبه الحسن، شبه الحسن ابن أخيه الحسن بين يديه هذه الريحانة، يراد لها أن تكون طعم للسيوف والرماح. ناد حسين: يا جاسم نيتكم أظل وحدي، بس انت ابو فاضل غيرك ما بقى، ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت وداعت الروح وانا بالاثر خطار. قال له: يا ابن اخي كيف وجدت الموت؟ قال أخلى من الشهد بين يديك يا عم، اعذن لي في القتال بين يديك. أذن له الحسين عليه السلام بعد أن اعتنقه وبكى، ثم جاء به إلى مخيم الفاطميات وهو ينادي: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رملة، يا فلانة، يا فلانة، هل منا ولدعنا القاسم؟ هذا الشاب اليافع الذي سيذهب ليكون ضريبة للسيوف والرماح، لزمة ترجع بسكي أنا وعمك بحلقة سنة، ومن الخيام مدعوشة طلعت تنادي أمه: يا ابن جاسم الوكيت حالك العمة ضمة، اليوم انا باخرتك بالك تخيب ظنون. هذا صار مولادا يا والد ادعيلي، رايح انا يا والد من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء من اضم بحالي، انتي وعنك زين بحين ما غير خالي، وصيت يما وصيت سمعين لفرج نادي، شبال لو شفتيهم الله ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والد حين الشرب الكريم، المين المن الشمع والمن الحن، الجاسم من دم نحرة حن، ويلح للشباب الما تهنئ بشباب ومن معهم قطعة من. تقدم عليه السلام وكله نجدة وحمية وشجاعة وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجم الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صلب المزن، قاتلهم قتال الأبطال حتى انقطع شسع نعله فأهوى عليه يشده، تعبيرا عن احتقاره للقوم انه ينقطع شسع نعله فلا يتأخر عن شده في ذلك الحال، هذا تعبير عن احتقار الجيش. فلهذا شق على بعض الاعداء لما رآه يفعل ذلك، قال: علي آثام العرب ان لم اثكن حسينا بابن اخيه. الله أكبر، ما ولى ذلك العدو حتى ضرب مولانا القاسم على أم رأسه، فلق رأسه فلق هامته نصفين، أيوا سيدا، أيوا قاسما، سقط إلى الأرض مناديا: يا أما عليك من السلام، أدركني. أقبل الحسين عليه السلام وقتل قاتل القاسم أولا، ثم جاء وجلس عنده، فلما نظر إليه منفلق الرأس صاح: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أن يجيبك فلا يعينك، أن يعينك فلا يغني عنك شيئا، بك ونادى: يا جاسم شبيبي، يا ريت السيف قبلك حزو ريدي، هاني لكم تخلوني أوحدي، وعلى خيمي يا عمي القام تفتاب. الراوي يقول: لما شد الحسين عليه السلام لنجدة القاسم اختلط بالجيش وتتبع قاتل القاسم حتى يقتله. يقول ارتفعت بشدة الجلاد غبرة شديدة، انحجب الحسين عنا، بقيت اتبع اخبار الحسين اي صار. يقول كما انجلت الغبرة الا والحسين عليه السلام عند مصرع القاسم وهو يفحص بيديه ورجليه، ثم حمله، يقول كنت اعاين شلون شال القاسم، حمله واضعا صدره على صدره ورجلاه تخطان في الارض. ليش رجلا القاسم تخطان في الارض؟ هل لانه اطول من عمه؟ لا، ولكن لما شال الحسين على صدره كان محنيا له. هي هذه الصوره تبكي. رفع القاسم شال على صدره منحنيا عليه ورجلاه تخطان في الارض. جاء بل ومدد ناديا اخوت، جاء بل ومدد ناديا اخوت، تعبهم يا ليالي وهم ما تأبس ما سمعت النسوان، ساعت طلعت عنك تصيح الله أكبر الله أكبر، أي جلها انزلت بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنهورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عامل المسلمين في بلدانهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم من ارادنا بسوء فارده، ومن كادنا فكده، ورد كيده الى نحره. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. والى ارواح اموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.